نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كتاب ماتع يلخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب ماتع يلخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين: العرض على القبائل. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد من قريش منعه من تأدية الرسالة وتسلط الكبر والعظمة على قلوبهم، أراد الله أن يظهر أمر الدين على أيدي غيرهم من العرب، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج في المواسم العربية، وهي أسواق كانت العرب تعقدها للتجارة والمفاخرة، ويعرض نفسه على القبائل ليحموه حتى يؤدي رسالة ربه، فكان بعضهم يرد ردا جميلا وآخرون ردا قبيحا، وكان من أقبح القبائل ردا بنو حنيفة رهط مسيلمة الكذاب، وطلب منه بنو عامر إنهم آمنوا به أن يجعل لهم أمر الرئاسة من بعده، فقال لهم: الأمر لله يضعه حيث شاء. وكان من الذين يحجون البيت عرب يثرب، وهي مدينة بين مكة والشام، يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد الخزرج. يثرب هذا اسمها في القديم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة، فقال: يقولون يثرب وهي طيبة. وفي هذا دليل على كراهة اسم المدينة في يثرب، وإن كان هذا اسمها القديم، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنكره وقال يقولون يثرب وهي طيبة، فلا ينبغي التعبير به إلا على سبيل حكاية من قال ذلك. فالحكاية كما يقولون حكاية الكفر، ليست كفرا. نعم. وهي مدينة بين مكة والشام، يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد الخزرج، وهما أخوان، وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحرب لا تضع أوزارها بين الفريقين، فكانوا دائما في شقاق ونزاع، وكان يجاورهم في المدينة أقوام من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكان لهم الغلبة على يثرب أولا، فحاربهم العرب حتى صاروا ذوي النفوذ فيها والقوة، وكان اليهود إذا خذلوا يستفتحون على أعدائهم باسم نبي يبعث قد قرب زمانه، فلما اختلفت كلمة العرب فيما بينهم وشقت عصا الألفة حالفوا اليهود على أنفسهم، فحالف الأوس بني قريظة، وحالف الخزرج بني النضير وبني قينقاع، وآخر الأيام بينهم يوم بعاث قتل فيه أكثر رؤسائهم، ولم يبق إلا عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، وأبو عامر الراهب من الأوس. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خطر ببال رؤساء الأوس أن يحالفوا قريشا على الخزرج، فأرسلوا إياس بن معاذ وأبا الحيسر أنس بن رافع مع جماعة يلتمسون ذلك الحلف في قريش، فلما جاءوا مكة جاءهم رسول الله وقال: هل لكم في خير مما جئتم له؟ أن تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به شيئا، وقد أرسلني الله إلى الناس كافة. ثم تلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فحصبه أبو الحيسر وقال له: دعنا منك، لقد جئنا لغير هذا. فسكت. وسبب وجود اليهود في المدينة هو أنهم عرفوا أنه سيبعث نبي صفته كذا وكذا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وأنه سينتصر وتكون الدولة له. عرفوا هذا، فرحلوا من الشام إلى المدينة يلتمسون بعث هذا الرجل، فلما جاءهم وعرفوا كفروا به، لأنهم كانوا يؤملون أن يكون هذا الرجل من بني إسرائيل، وإن كانوا يعرفون أنهم العرب لكن يقول لعل ولعل. وكانت الحروب بينهم وبين العرب كما سمعتم، ولكن دعا الله عز وجل قوله هو الأعلى. نعم. بدأ إسلام الأنصار، ولما جاء الموسم تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر منهم يبلغون الستة وكلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث من بني النجار ورافع بن مالك من بني زريق وقطبة بن عامر من بني سلمة وعقبة بن عامر من بني حرام وجابر بن عبد الله من بني عبيد بن عدي، ودعاهم إلى الإسلام وإلى معاونته في تبليغ رسالة ربه. فقال بعضهم لبعض: إنه للنبي الذي كانت تعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، فآمنوا به وصدقوه، وقالوا: إنا تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل. وهذا هو بدء الإسلام لعرب يثرب. العقبة الأولى: فلما كان العام المقبل قدم 12 رجلا منهم 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وهم أسعد بن زرارة وعوف ومعاذ بن الحارث ورافع بن مالك وذكوان بن قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر، وهؤلاء من الخزرج، وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة وهما من الأوس. فاجتمعوا به عند العقبة وأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف، فإن وفوا فلهم الجنة، وإن غشوا من ذلك شيئا فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وهذه هي العقبة الأولى. فأرسل لهم عليه السلام مصعب بن عمير العبدري وعبد الله بن أم مكتوم، وهو ابن خالة خديجة، يقرئانهم القرآن ويفقهانهم في الدين. ونزل مصعب على أحد المبايعين أبي أمامة أسعد بن زرارة، وصار يدعو بقية الأوس والخزرج للإسلام. وبينما هو في بستان مع أسعد بن زرارة إذ قال سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس لأسيد بن حضير ابن عم سعد: ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا لتزجرهما؟ فقام لهما أسيد بحربته. فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك، فاصدق الله فيه. فلما وقف عليهما قال: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته فكففنا عنك ما تكره. فقرأ عليه مصعب القرآن فاستحسن دين الإسلام وهداه الله له، فتشهد ورجع إلى سعد فسأله عما فعل، فقال: والله ما رأيت بالرجلين بأسا. فغضب سعد وقام لهما متغيظا، ففعل معه مصعب كسابقه، فهداه الله للإسلام ورجع للرجال بني عبد الأشهل وهم بطن من الأوس. فقال لهم: ما تعدونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا أجابه، وقد انتشر الإسلام في دور يثرب حتى لم يكن بينهم حديث إلا أمر الإسلام. العقبة الثانية: ولما كان وقت الحج في العام الذي يلي البيعة الأولى قدم مكة كثيرون منهم يريدون الحج، وبينهم كثير من مشركيهم. ولما قابل وفدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدوه المقابلة ليلا عند العقبة، فأمرهم ألا ينبهوا في ذلك الوقت نائما ولا ينتظروا غائبا، لأن كل هذه الأعمال كانت خفية من قريش كي لا يطلعوا على الأمر فيسعوا في نقض ما أبرم. شأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره. ولما فرغ الأنصار من حجهم توجهوا إلى موعدهم كاتمين أمرهم عمن معهم من المشركين، وكان ذلك بعد مضي ثلث الليل الأول، فكانوا يتسللون الرجل والرجلين حتى تم عددهم 73 رجلا، منهم 62 من الخزرج، 11 من الأوس، ومعهم امرأتان وهما نسيبة بنت كعب من بني النجار، وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. ووافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، وليس معه إلا عمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه، ولكن أراد أن يحضر أمر ابن أخيه ليكون متوثقا له. فلما اجتمعوا عرفهم العباس بأن ابن أخيه لم يزل في منعة من قومه، حيث لم يمكنوا منه أحدا ممن أظهر له العداوة والبغضاء، وتحملوا من ذلك أعظم الشدة. ثم قال لهم: إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإلا فدعوه بين عشيرته فإنهم لبمكان عظيم. فقال كبيرهم المتكلم عنهم البراء بن معرور: والله لو كان لنا في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهجنا دون رسول الله. وعند ذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ لنفسك ولربك ما أحببت. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم. فقال له أبو الهيثم التيهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال عهودا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهر الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم عليه السلام وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أي إن طالبتم بدم طالبت به، وإن أهدرتموه أهدرته. وحين ذاك ابتدأت المبايعة، وهي العقبة الثانية، فبايعه الرجال على ما طلب. وأول من بايع أسعد بن زرارة، وقيل البراء بن معرور، ثم تخير منهم 12 نقيبا لكل عشيرة منهم واحد، 9 من الخزرج، 3 من الأوس، وهم أبو الهيثم بن التيهان، وأسعد بن زرارة، وأسيد بن حضير، والبراء بن معرور، ورافع بن مالك، وسعد بن خيثمة، وسعد بن الربيع، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن عمرو، وعبادة بن الصامت، والمنذر بن عمرو. فقال لهم: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. ولأمر ما أراده الله بلغ خبر هذه البيعة مشركي قريش، فجاءوا ودخلوا شعب الأنصار وقالوا: يا معشر الخزرج، بلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا. فأنكروا ذلك، وصار بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة يحلفون لهم أنهم لم يحصل منهم شيء في ليلتهم. وعبد الله بن أبي كبير الخزرج يقول: ما كان قومي ليفتاتوا علي بشيء من ذلك. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كتاب ماتع يلخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب ماتع يلخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى.